بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 269 من تفسير النسفي. لا نزال مع سورة الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ترى لهم من باقية؟ من نفس باقية أو من بقاء، كالطاغية بمعنى الطغيان. وجاء فرعون ومن قبله، تقدم حجتان ملزمتان، فاعترفوا بذنبهم بكفرهم في تكذيبهم الرسل، فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب السعير. وبضم الحاء يزيد وعلي، فبعدا لهما رحمة الله وكرامته. اعترفوا أو جحدوا فإن ذلك لا ينفعهم، وانتصابه على أنه مصدر وقع موقع الدعاء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، قبل معاينة العذاب، لهم مغفرة للذنوب وأجر كبير، أي الجنة. وأسروا قولكم أو اجهروا به، ظاهره الأمر بأحد الأمرين، الإصرار والإجهار، ومعناه ليستوي عندكم إصراركم وإجهاركم في علم الله بهما. روي أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيخبره جبريل بما قالوا فيه ونالوا منه، فقالوا فيما بينهم أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنزلت ثم علله بقوله إنه عليم بذات الصدور، أي بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنها، فكيف لا يعلم ما تكلم به؟ ألا يعلم من خلق، من في موضع رفع بأنه فاعل يعلم، وهو اللطيف الخبير. أنكر ألا يحيط علما بالمضمر والمسر والمجهر من خلقها ومن خلقها. وصفته أنه اللطيف، أي العالم بدقائق الأشياء، الخبير العالم. عيد. وصفته أنه اللطيف، أي العالم بدقائق الأشياء، الخبير العالم بحقائق الأشياء. وفيه إثبات خلق الأقوال، فيكون دليلا على خلق أفعال العباد. وقال أبو بكر ابن الأصم وجعفر بن حرب من مفعول والفاعل مضمر وهو الله تعالى، فاحتالا بهذا لنفي خلق الأفعال. هو الله الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لينة سهلة مذللة لا تمنع المشي فيها، فامشوا في مناكبها، جوانبها استدلالا واسترزاقا، أو جبالها أو طرقها، وكلوا من رزقه، أي من رزق الله تعالى فيها، وإليه النشور. وإليه النشور، أي وإليه نشوركم، فهو سائلكم عن شكر ما أنعم به عليكم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.